نستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة في النار. أما بعد، وكل بدعة في النار. ثم بعد المواد مع درس اليوم الأول، درس منهاج الأصول في الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى في علم الأصول، وما زلنا في فصل السابع. الحقيقة والمجاز، انتهينا الكلام من قبل عن الحقيقة بتعريفها بالمسائل التي تخصها، وكنا قد بدأنا في تعريف المجاز في أول مقدمة في أول الفصل، ثم الآن ابتدى المؤلف يدخل في المجاز بعد أن انتهى من الكلام عن الحقيقة، فقال بعد ذلك المجاز الثانية، والمجاز إما بالمفرد مثل الأسد الشجاع أو بالمركب مثل أشاب الصغير وأفنى الكبير، كروا الغداة ومروا العشية أو فيهما مثل أحيان الكحال بطلعاتك ومنعهم لداود في القرآن والحديث. لنا قوله تعالى جدار يريد أن ينقض، قال فيه إلباس، قلنا لا إلباس مع القرينة، قال لا يقال لله تعالى أنه متجوز، قلنا لعدم الإذن أو لإهامه الاتساع في بناء باقي. وهذه المسألة الثانية أو النقطة الثانية، وتكلم فيها المؤلف عن المجاز، والمجاز أصله مجوز من فعل مفعل مأخوذ من الجواز بمعنى العبور. يقال مثلا جزت أو جاز النهر أو جزت النهر، يعني عبرت من الشاطئ إلى الشاطئ. والمجاز ما قد يأتي كما قال هنا المؤلف أيضا ينقسم إلى مجاز لغة ومجاز عقلي. والعقلي هنا قصد به الإمام البيضاوي، وقصد به هنا هو المجاز المركب، قال هنا مفرد ومركب. طيب إيش المجاز اللغة؟ المجاز في اللغة قال هو اللفظ، تعريف اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اصطلاح التخاطب. مرة أخرى لعراقة وقديمة، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له اصطلاح التخاطب لعراقة وقديمة. نشرح التعريف حتى يبان لنا. قال لفظ مستعمل، لما قال لفظ هذا جنس اللفظ الأول، فدخل فيه قد يدخل فيه المهمل والمستعمل. وإيش المهمل؟ المهمل والمستعمل فيما وضع له أو في غير ما وضع له، في مستعمل وضع له في مستعمل في غير ما وضع له. قوله المستعمل بعد ذلك لما قال اللفظ دخل في كل هذه الثلاثة، يعني دخل فيه المهمل لفظ المهمل الذي هو لا يستعمل، أو المستعمل في ما وضع له أو المستعمل في غير ما وضع له. لما قيد بعد ذلك قال اللفظ المستعمل أخرج المهمل وأخرج الذي وضع في غير ما يستعمل، اللفظ الذي وضع غير المستعمل، فهنا خرج المهمل بعد ما قال المستعمل أخرج المهمل وأخرج المعنى قبل المستعمل، يعني قد وضع اللفظ لمعنى لكنه قبل استعماله لا في الحقيقة ولا في المجاز، هذا ليس مستعمل، لكن هو يتكلم عن اللفظ الذي استعمل. إذا اللفظ المستعمل خرج به المهمل وخرج الذي وضع بغير استعمال أو وضع بمعنى قبل أن يستعمل فيه، ده فلا يكون مجازا كما لا يكون حقيقة أيضا لعدم الاستعمال. فقال اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، إذن هنا أخرج اللفظ المستعمل في ما وضع له الذي وضع له هو الحقيقة، والذي لفظ المستعمل لغير الموعود عليه وكأن هذا المجاز. لكن هنا أزاد قال اللفظ المستعمل لغير الموعود عليه في اصطلاح التخاطب. انظر ما قال في اللغة حتى لا يكون مجاز لغوي فقط، لا قال اصطلاح التخاطب يعني حتى يدخل المجاز اللغوي والمجاز الشرعي والمجاز العرفي. بمعنى لو أحد من اللغة استعمل الصلاة الركوع والسجود، أنا أقول لكم استعملت لفظا شرعيا وأنت تريد لغة، يبقى هنا مجاز بالنسبة للغة، فهذا يسمى مجاز في الشرع، في مجاز عند أهل اللغة، لأن الأصل في اللغة لأن الصلاة دعاء. وهو يريد ما قال في اصطلاح التخاطب يبين أن هناك مجاز لغوي ومجاز عرفي ومجاز شرعي. كذلك صاحب الشرع لو استعمل الصلاة في الركوع والسجود في الدعاء يبقى كأنه عنده هذه مجاز، مجاز شرعي، لأنه استعمل عندما على هذا التعريف، يعني عندما يستعمل اللفظ في اللغة في الشرع. لذلك ما قال اصطلاح التخاطب يعني يعمم، ما أراد أن يقول في اللغة فقط، اجعله حسب المخاطب، لو كان يخاطبك شرعي يريد الشرع أم يريد العرف أم يريد اللغة، فقد يكون هناك مجاز في الشرع وفي اللغة وفي العرف، وهو اللفظ. فاستعمل مثلا لفظ الدابة إذا استخدمها أهل العرف، عرف الناس في غير الحاكر، هتكون هنا مجاز عرفي، لأن أصل الدابة وضع في الحاكر. فلو قلنا استخدمنا في غير الحاكر كالإبل مثلا، الإبل ليس لها حاكر، فهنا يكون استعمال، هنا يكون هذا مجاز عند أهل العرف. هذا مقصود المؤلف لما قال أو التعريف اصطلاح التخاطب، يعني حتى يدخل كما قلت المجاز اللغوي والعرفي والشرعي. ثم قال لعلاقة وقرينة، مهمة جدا ستأتي فيها المسائل أيضا، لعلاقة وقرينة، يعني هنا قيد آخر، يعني بعد انظر بعد ما قال اللفظ قيده المستعمل قيده في غير ما وضع له اصطلاح التخاطب كل دي قيود. ثم قال لعلاقة وقرينة، لا ينصح أن يكون هذا المجاز يعمل به أن يكون مجازا إلا هناك علاقة بين الحقيقة وبين هذا اللفظ الذي وضع أولا والذي انتقل للوضع الثاني. يعني ما قلنا رأيت أو أحمد كالأسد، لابد هنا حتى أقول أنه كالأسد هنا قصدت به الشجاعة، يبقى لابد يكون في علاقة ما بين أن أنا أشبه أحمد بالأسد، علاقة بين ذلك جمعت بين أحمد والأسد. فقلنا العلاقة هنا مثلا هي الشجاعة التي عند أحمد كالشجاعة التي عند الأسد. فهنا لما قال علاقة وقرينة يريد أن يقول إن لابد للمجاز حتى يصح عند أهل اللغة تكون هناك بين علاقة وقرينة بين الوضع اللفظ الثاني واللفظ الأول. وإحنا قلنا في لفظ وضع لما يستعمل له ثم وضع له استعمالا آخر، إذا لابد من علاقة بين اللفظ الحقيقة وبين اللفظ الذي سيستعمل في المجاز. هذا هو الذي يقصده لما قال لعلاقة وقرينة. لما نقول مثلا رأيت أسدا في مثلا رأيت أسدا يخطب مثلا، فأنت تقول هنا تقصد هنا بأنه العلاقة والقرينة هنا الشجاعة والقوة في خطبته أو غير ذلك أيضا. وهذه العلاقات ستأتي الكلام معه. هذا يسمى المجاز في اللغة، هذا المجاز اللغوي. ثم هناك مجاز يقوله عقلي، عند المجاز آخر عقلي، وهو اختلف فيه هل هو مجاز أم هو استعارات في اللغة، يعني كقول الشاعر أنبت، أو قول المؤمن يقولون أنبت الربيع البقلة، أنبت الربيع البقلة، هو أسند الإنبات لمن؟ للربيع، والإنبات الأصل فيه من الله عز وجل، ذلك هو قال قول المؤمن. طب إيش المنبت هو العلاقة أن الربيع سبب في الإنبات، يعني الجو أو الطقس الربيع سبب في الإنبات الشيء، فهو قال أنبت الربيع، وأنت سأتي الكلام في العلاقة السببية وغير ذلك. فهنا لكن قالوا طيب هذه العلاقة التي جعلتنا نقول بأن الربيع أنبت البقر، القرينة إيش بتقول إن ده مجاز؟ قلنا إن القائل مؤمن، إنه مؤمن، إنه قال المؤمن، يعني المؤمن لابد يعلم بأنه إن الذي ينبت هو الله، لذلك قال أنبت الربيع، فيقصد بها أن الله عز وجل أنبت ينبت الزرع في الربيع، لكن الربيع سبب لذلك فقاله. هذا يسمى مجاز عقلي، والبعض يسمون استعارات لا تكون مجازا، لكن يعني البعض يمثلونها بتمثيل المجاز. طيب هنا عرفنا معنى، عرفنا معنى او تعريف المجاز حتى ندخل نقول هنا المؤلف قال المجاز اما مفرد قال واما مركب. وهذه مساله مهمه في التاريخ. المفرد ذكر الاسد كالاسد الشجاع، الاسد الشجاع هو مركب قال شاب الصغير وابن الكبير كانوا الغداتي ومروا العشر او مروا العشرين. هنا المجاز قد يكون في كلمه مفرده وقد يكون المجاز في مركب. كلمه مفرده اذا استخدمت مثلا كلمه الاسد وقصدت بها الرجل الشجاع، وقد تكون مركبه يعني الجمله مركبه كما فيما اتى فيه المؤلف الان في باب البيت هذا المؤشر الصغير وابن الكبير. طيب هنا هو استخدم، طب هنا انتبهوا ان في المركب هو لو جيت تفككها كالفاظ تجد ان الالفاظ لها معنى حقيقي منفرد. على سبيل الانفراد الصغير له معنى حقيقي والشيب له معنى حقيقي والكبير والفناء، كل الواحد كل لفظ لوحده له معنى حقيقي. طب متى صار مجازا؟ لما ركب الكلمات هذه المفردات مع بعضها البعض. لما قال اشاب الصغير وابن الكبير، هو الصغير والكبير لما لا الصغير اشاب نفسه ولا الكبير افنى نفسه، بل الله عز وجل يشيل من يريد ويفني من يريد سبحانه وتعالى. لذلك فهنا قال بالتركيب صار المجاز، يعني بالافراد لم يكن لك مجازا، لو اخذت كل كلمه منفرده لن تجد مجازا، لكن لما ركبت هكذا صار المجاز. كمثلا تقول رؤيتك تحيي قلبي، او خليها رؤيتك عشان كل واحد كده يصير بيها، رؤيتك تحيي قلبي، فهنا واحد يعني بيتكلم مع زوجته او شيء. فهنا استعمال الحياه وحدها استعمال حقيقي، والرؤيه وحدها استعمال حقيقي. لما قال رؤيتك تحيي قلبي وهنا ركب كان هذا يكون مجاز في التركيب، مجاز في يعني هو طبعا حياه القلب اكيد مش في الرؤيه، حياه القلب يعني من الله عز وجل، لكن هذه كما قال هنا ايش؟ يعني ان الرؤيه لوحدها لا تحيي القلب يعني، لكنه دلال على السرور لما بيراها، فهو السرور هذا يعني ايه بيخلي القلب ينشرح. لذلك كما قال ايضا في بعضهم يقول احياني اكتحالي بطلعتك. شو يعني شو خلينا احنا النهارده ايش؟ عشان كله قاعد احنا تاخد بقى الامثله دي وارجع على طول ايش؟ وادعوا لي بقى وعلى كده حد بكره يقول لي مين عايش فيكم. فين الراجل بتاعنا اللي هو لو سمع الكلام ده كان زمان دلوقتي عشان ما نسمع حبيب المجلس ده لابد، ده كان هيتعب مننا خالص لما يجي لازم نعرف له شويه دول. فقال احياني او هي قال احياني احتحالي برؤيتك، يعني ان يقول يعني كانه لما نظر او راها كانه اكتحلت العين كحل العين او اكتحل او جعل الكحل في عينيه. هذه تقول يقولون هذه كلها من المجاز المركب، واللي هو بتركيب المفردات جاء هذا المعنى. طيب وليس المجاز في اللفظ المجرد. يعني هو هنا اشكال، طبعا احنا لا ندخل في التفصيل او في هذه المساله لابد نتعرض عليها، هل في اللغه دي مجاز في لغه العربي ام لا؟ ونقول هذه المساله مما حدث فيها الخلاف، لكن انا سابين هنا جزئيا اين هذا الزوج الذي يقول هذا. انت قلت حليت مكان الاخ ولا يا عبوس؟ احنا لسه على فكره هذا عيب علينا فاسكت افضل لنا، ان هذا الكلام عيب على الرجال لو قالوا، هذا معناه ان مفيش. ارجعوا لسيره النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان حياته خلقه مع زوجاته وكيف كان، احنا ده نقص وليس على فكره يعني رجوله، هذه اكتب ما اقدر. يغفر الله لنا جميعا فقه التعامل مع النساء، هذا ليس بالهين، اصعب فقه البيوع والطلاق والنكاح والفقه الثالث الحيض، هذا اصعب، هذا الفقه اصعب بكثير من هذه الدراسات، عايزين ندرسه صحيح. طيب هل هناك مجاز في لغه العرب ام لا؟ الجماهير يقولوا طبعا جماهير لو قالوا يعني ما ادري الجماهير عند اهل العلم عند البلاغه وغيرهم من اهل العلم يقولون بوقوع المجاز في اللغه، طبعا الاسئله الفلسفيه يعني سنمر فيها، لكن انا اريد الجزء اللي هنا ليش لما قال اللفظ اين في النزاع فيه، بمعنى منشا الخلاف. طبعا هناك من يرى بانه ليس هناك مجاز في اللغه، نتكلم في اللغه الاول، والجماهير على ان هناك مجاز في اللغه، يعني من العلماء العربيه او اللغه العربيه ابي علي الفارسي، هو لا يرى بالمجاز في اللغه ايضا، وكان كثير طبعا من علماء اللغه يرون وجود وقوع المجاز في اللغه. منشا الخلاف من يعني ان من اثبت المجاز هو نظر الى اللفظ المجرد، يعني قال ايش يعني اخذ الالفاظ المجرده الاسد مثلا، فقال كلمه الاسد يضرب بها الحيوان في لغه العرب. فاذا انت قلت احمد كالاسد، اخذت هذه الكلمه وشبهت بها رجل الشجاع، قال يكون هذا مجازا. نظر الى اللفظ المجرد فقط وقاس عليه، ان استعملته في غير المعنى الذي كان له يكون مجازا. يبقى هو نظرتك كريش للفظ المجرد المفرد فقط. اللي نفى المجاز قال لا، انا لا انظر الى اللفظ المجرد، انا انظر الى التركيب. فلما تقول احمد كالاسد، فهنا قالوا او رايت اسدا يخطب مثلا، هذه قالوا حقيقه، هي حقيقه في الرجل الشجاع، هي حقيقه عندنا. وهنا نظر ايش، انا قال لا انظر الى اللفظ المجرد، انا انظر للتركيب. العرب عندها الاساليب هذه موجوده، لما تقول رايت اسدا يخطب فهو لا يحتاج انك تقول في لغه العرب ان هذا اسمه مجاز، لا، هو يعرف انه حقيقه في الرجل الشجاع. ونظرتي هنا لتركيب المفردات بعضها الى بعض، فكان الذي نظر اللي اثبت المجاز نظر الى اللفظ المجرد فقط، انه استخدمت الاسد في الرجل يبقى ده مجاز، والذي نظر الى والذي قال بنفي المجاز لم ينظر الى اللفظ المجرد، هو نظر الى المركب تركيب، وقال اذا العرب تعلم بانك اذا قلت رايت رجل اسدا يخطب بانك هنا تقصد به الرجل الشجاع، لا تقصد به الحيوان المفترس، لان الحيوان المفترس لا يخطب، لا احتاج ان اقول انه مجاز، استحاله العقل ان الرجل ان الاسد سيخطب. فاذا المعنى هنا ايش؟ ان انا اريد، وهذه تقول حقيقه عندنا في اساليب اللغه العربيه، اذا هو استعمال حقيقي. انظر هنا النزاع في هذه، هذا لب النزاع في المساله الذي ترتب عليه بعد ذلك الخلاف الذي ترتب. طب لو قلنا بالخلاف، ترتب الخلاف ايش؟ يعني قبل ان ندخل في تفاصيل الاقوال الذين قالوا بالمجاز وعدم المجاز، والذين قالوا بالمجاز في اللغه او عدم المجاز اطلاقا، والذين قالوا بالمجاز هو القران، واحد قال بوقوع المجاز في اللغه والقران، وقول بعدم وقوع المجاز مطلقا لا اللغه ولا القران، وقول قال بوقوع المجاز في اللغه دون القران والحديث، وبعضهم قالوا دون القران وجعلوا قولا رابعا دون القران والحديث. ولكن هو الاقوال على الثلاثه التي قلتها الثمره فين او الفائده هذا اللي ترتب عليه؟ يترتب على ذلك ان من قال ان الحقيقه تعتبر بالجمله، الحقيقه بالجمله يعني بالمركبات المفردات، وهذا يدل عليه سياق الكلام، قال لا احتاج لتفسير المعنى، معنى الجمل الى قرينه، ما دام جاءت الجمله فانا اخذها بمعناها الذي عندي ولا احتاج الى قرينه بذلك. يعني هنا قال الحقيقه تعتبر بالجمله، مجرد ما تأتيني الجملة أنا أخذ بظاهرها الذي عندي، هذه حقيقتها، وأجعل الكلام سياقا واحدا لا أحتاج إلى قرينة لأقول. يعني مثلا يظهر لما تعالى ثم استوى على العرش، وأنا أرجع لهذه المسألة مثلا، قال الاستواء بلغة العرب عندهم الاستواء معلوم، طيب هو العلو والارتفاع، فالطائفة تقول استوى على العرش يعني تبقى على أصل الدلالة، الاستواء هو العلو والارتفاع، فالعرب لا تستعمل استوى مع على الا في هذا المعنى. يبقى انا اخذت على الظاهر استوى على العرش المعنى الظاهر المتبادر لنا وهي حقيقه، ما احتاج ان اقول. لكن هو الذين قالوا بالمجاز قالوا استوى على العرش، هننظر الى لفظه استوى فهي تدل على معاني لا تليق بالله عز وجل، وبالتالي تحتاج الى صرف اللفظ عن الحقيقه اللغويه. وهذه الثوره التي اوقعت هؤلاء في كثير من وقف الصفات وعدم العمل بها، وده اللي جعل كثير من اهل العلم كانوا يتكلمون في مساله نفي المجاز في القران بذلك، بالذات باب الصفات. لكن الثمره اللي نقولها من الخلاف ايش؟ ان الذي لم يقل بالمجاز اخذ على حقيقه المعنى وسار به، ان ليس فيه شيء نقص لله عز وجل في شيء، والذين قالوا بالمجاز نظروا لكلمه استوى فقط وحدها. احنا قلنا استوى على العرش، الله يستوي كيف ما شاء ليس كمثله شيء، وانتهى الامر عندنا. لكن هم قالوا لا استوى ناخذها مفردا، اصل النزاع كده قلت لك الذين اثبت المجاز اخذ بالمعنى المجرد لللفظ فقط على، فقال اتخذت باستوى، استوى ليه معنى عندنا في المخلوق، فانت لما تجعله لله كانك وقعت وياتي ويسيرون على ذلك في باقي هذا الباب. اذا من اثبت المجاز ينظر الى اللفظ المجرد الذي راه، وانه عند استعمال اللفظ المجرد في غير ما وضع له هنا يكون مجازا. اما الذين نفوا المجاز قالوا لا، لا ننظر لللفظ المجرد، ننظر الى الجمله كامله، السياق، التركيب. العرب لا تتكلمش بالجمله بالمفرد، العرب لا تتكلم الا بالجمل. العرب لابد تتكلم بالجمل يكون في معنى، ان اصل الكلام لغه العرب ان تخرج حروف، بتنطق بحروف، تعبر عن كلمات ليفهمك السامع. انت متكلم فهمك الذي يسمعك، فالاصل بالكلام هو الفهم، لذلك لابد النظر هنا يكون الى الجمل. فلما لو قلت مثلا قال بعد الظهر، او قلت قال الحق، هتفهم ايش من قال بعد الظهر؟ نام بعد الظهر من القيلوله، ومش قال المتكلم، وقال الحق انه تكلم بالحق. طب ايش اللي خلاك تفهم الاثنين؟ الجمله، التركيب. لو خدت قال لوحدها هتقول لي قال الاولى مجاز، والقال الثانيه هي الحقيقه، لان قولي من التقاول. لا، طب الذي خلاك تفرق الثلاثه قال وقال، الذي جعلك تقول قال بعد الظهر النوم، نام بعد الظهر، التركيب. اذا النظر في تركيب الجمله، والثانيه قال الحق يبقى نطق بالحق، تكلم بالحق، والكلمه واحده. ما الذي تغير؟ تركيب الجمله، جاءت كيف جاءت. وبالتالي هنا انا لا احتاج ان اقول مجاز، والثمره ان انا لو قلت قال بعد الظهر يبقى نام، لا احتاج لقرينه، مش ان انا شفته نام على السرير، او ان هو، ولو قلت قال الحق يبقى تلفظ بالحق، لا احتاج الى قرينه. اللي عنده مجاز سيقول لا، الاثنين قال ايما احملهما. لو قال ان قال الحق تكلم، يبقى قال بعد الظهر دي عشان يحملها على النوم لابد له من قرينه حتى يقول انه قال بعد النوم، هذه الثمره. اما الذي لا يقول بالمجاز فياخذها بحسب المعنى السياق اللي موجود. طيب، هل في القران مجاز ام ليس في القران مجاز؟ هذا كان اللغه. طبعا هناك كما سنبين بقى الان طائفه قالت لا مجاز في القران، وانه لو قلت بالمجاز يعني المجاز قالوا يجوز نفيه، لان الكلام ممكن المجاز يجوز بخلاف الحقيقه، لا يجوز نفيها، تبقى لا يصح انك تنفي الحقيقه، لكن المجاز يجوز نفي. فقلنا اذا قلنا بجواز النفي يبقى هنقول بجواز ان ينفي القران، يكون فيه نفي، وهذا لا يكون، ولازم ان نقول ان الله متجاوز، يعني يقول الكلام ويقصد به كلاما. اذا لما تقول ان القران يكون فيه تجاوز يكون فيه نفي، وهذا لا يمكن ان يقول، ياتي الشرع بذلك. طب النقيض الذين قالوا لا نثبت المجاز، قالوا وجدنا في القران مجازات كثيره جدا، فلا بد، ومن بين طعن ما بيستدلوا بايات سنبينها وقد بينا من قبل، قالوا لا وجدنا نماذج كثيره في القران، من مثل قول الله عز وجل جدار يريد ان ينقض، واسال القريه والعير التي اقبلنا فيها ولا اسال فيها ولا هن. فقالوا هنا الجدار ليس من اهل الاراده، فلابد ان يكون هذا مجاز. بل هم اصحاب البلاغه اثبتوا سته يعني طرق او اساليب للمجاز في القران، لكن جاء بقى من اراد يعني حمل هذا القول واراد ان يعني يطير به كالعز بن عبد السلام سلطان العلماء، الف كتابا في مسألة المجاز في القرآن، وأوصل الأساليب في القرآن من ست لستة وتسعين طريقة أو أسلوب للمجاز. حتى أهل البلاغة ردوا عليه، ما قبلوه، قالوا 90 زيادة عن الست، هم كلهم كلموا بست أساليب، هو أتى بستة وتسعين، وحقيقة أتى بأشياء ليست مجازة، حتى عند البلاغة ردوها عليه، وإن كانوا هو سلطان العلماء. أيا كان بقى نخالف أمور، طبعا لأن في أمور في العقيدة فيها، لكن أنا أتكلم انه اراد فالف مؤلفا فيه 96 طريقه من طرق البلاغه في القران، طرق المجاز في القران. لكن حتى علماء البلاغه ردوا هذه الاساليب كلها، وقالوا هم ست الذين اجتمعوا عليهم في ذلك. الشاهد بان الذي اثبت المجاز اراد ان يقول في القران ان هناك في القران مجازات. طبعا قال الذين نفوا المجاز ردوا عليه في مساله الذين قول الله عز وجل جدار يريد ان ينقض. قالوا هذه اولا هذه من اساليب العرب موجوده، واسال القريه، اكيد انت لم تسال القريه بالجدران، والعرب لما تقول ذلك تحت احيانا تحذف المضاف لانه وتكتفي بالمضاف اليه لانه معلوم المعنى من ذلك. هذه قالوا اساليب عربيه كلها موجوده. طبعا يتلخص معنا عشان ننهي المساله هذه اللي فيها كلام كثير جدا وما نريد ندخل فيه اكثر، لكن نضبطها بقى يعني تفصيليا بالادله لكل قول حتى نبقى على الاقل استقر عندنا قدر من المساله هذه. في مساله الاقوال الثلاثه ان في مساله المجاز، المجاز واقع في اللغه وفي القران وفي الحديث، وهذا بعض قول جمهور العلماء على ذلك. والقول الثاني غير واقع مطلقا لا في القران ولا في اللغه، وهذا نسب أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو علي الفارسي، وطبعا من أشهر من قال بذلك ابن تيمية وابن القيم بعد ذلك، لكن الذين تقدموا على هذا القول له أبو إسحاق الإسرائيلي وأبو علي الفارسي. وأبو علي الفارسي من علماء اللغة، أبو إسحاق الإسرائيلي طبعا أيضا معلوم يعني من العلم، ثم المتأخرين بعد ذلك يعتبر أو يعني ابن تيمية وابن القيم قالوا بالمنع المجاز مطلقا لا لغة ولا قرآن. وقول الثالث قالوا واقع في اللغة لكن لا يقع في القرآن، وبعضهم جعل وده بعض الحنابلة. الحنابلة جواهم عندهم ثلاث أقوال لهم، لكن أنا ناخد القول المشهور عنهم الآن ثم ندخل في تفاصيل المذهب عندهم. لكن نقول هنا هذا القول الذين قالوا واقع في غير القرآن يعني في اللغة قول الحنابلة، والرافضة أيضا قالوا بذلك، والأصفهاني الظاهري إلى غير ذلك. فأصبح عندك هذه الأقوال ثلاثة. طبعا وفي قول البيضاوي قال يشار إليه إن بعضهم قال واقع غير القرآن والحديث، لأن قالوا غير القرآن تركوا اللغة مع الحديث، بعضهم قال الحديث والقرآن لا يقع فيه مجاز. فما استدلال أصحاب القول الأول الذين قالوا؟ قالوا اللغة العربية لغة فصيحة، والمجاز هذا لا ينافي ولا ينقض الفصاحة الموجودة في اللغة العربية، بل قالوا بعض أحيانا يكون المجاز أبلغ من الحقيقة، يعني يكون المجاز أبلغ من الحقيقة. قالوا وقد ورد بلغة العرب المجاز كثيرا ولا يمكنه إلا معاند، وطبعا استدلوا ببعض الأبيات يعني الأبيات على ذلك. قال الذي أتى بها المؤلف أشاب الصغير وأبناء الكبير كبر المدات ومر العشي كرب الغداة آسف ومر كرب الغداة ومر العشي نعم كرب نعم لو مرور يعني سرعة الزمان أدريبا. فقالوا هذا البيت يجمع بين الناس، حتى بعضهم قال يجمع بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي. وقالوا أيضا ورد في القرآن المجاز كثيرا جدا، وقد استدلوا بذلك من قوله تعالى الجدار يريد أن ينقض، واستدلت الأدلة على أن الجدار ليس له شعور وليس له إرادة. طبعا الذين قالوا فبالتالي هذا مجاز، الذين ردوا عليه في المسألة دي بعضهم احنا ردنا عليه وقالوا بأن وهذا رد في رد ثاني على فكرة هذه يعني الآية أيضا، إن هم بعدهم قالوا لا الإرادة أثبتناها كما قلنا للجمادان، وبعض قال لا العرب تستدل بيريد أن هذه بمعنى يبدأ بمعنى البدء، فكأن الجدار بدأ انشقاقه، وهذه في تفسير الآيات كأن الجدار قال يريد أن يعني يبدأ بمعنى البداء أو يبدأ، فقالوا الجدار بدأ أن يتشقق فأراد لذلك ينقض يعني فأراد أن يقيمه لذلك. فهذه أيضا قالوا في لغة العرب موجودة لغير مسألة الإرادة، يعني قالوا هذه ليست مجازا للرد عليهم في ذلك أيضا. واستدلوا أيضا بقول إبراهيم عليه السلام قول تعالى ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، مين اللي أضللنا؟ الأصنام، وقال الأصنام تضل، قالوا الأصنام لا تضل أيضا، لكن الله ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأيضا قالوا وآتوا اليتامى أموالهم، طب إزاي يتامى وأموالهم والمقصود هنا اليتامى البالغون، البالغون لأن هو أنست منهم رشدا، فقالوا هنا اليتامى هنا البالغون لأن تأتيهم الأموال بعد الرشد ومع ذلك سماهم يتامى، فقالوا إذن هو هنا هذا مجاز، هذا مجاز لذلك الذين كانوا صغارا باعتبار مكان، باعتبار ما مكان هو مجاز لغوي قالوا ذلك. وقالوا أيضا يعني أتت أدلة يعني كثيرة من القرآن على ذلك. أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالمنع مطلقا قالوا أن المجاز فيه التباس كما قلنا، وأنه يحدث التباس بين المقصود وغير المقصود، أنت قلت كلاما الآن فانا بكلمك بالمجاز، كل ما ينتشر كلام المجاز او تقول به تقول لا انا ما قصدتش ذلك، انا كنت اقصد كذا، انا كنت اقصد كذا، هذا يؤدي الى التباس المستمع. والاصل في الكلام في اللغه العربيه الواضحه بانك لما تتكلم كلاما يفهمه المستمع لك. فلو تكلمت بكلام ولو اكثر وتقول قصدت بذلك كذا وقصدت بذلك كذا، فقالوا هذا يؤدي الى التباس على السامع، وهذا وذلك لا يفهم السامع مطلقا ما مراد المتكلم الذي يتكلم معه، وهذا ينافي المقصود من اللغه. انظر، ينافي المقصود من اللغه، لان المقصود من اللغه استعمال الالفاظ التي او استفاده الالفاظ التي تستعمل المعنى المقصود منها عند التحدث بها. فانت لما تقول لي الفاظ وتستعملها وتقصد بها الفاظ اخرى معاني اخرى، يبقى انت حدث التباس على السامع بذلك، وهذا لا يكون في لغه العرب. ايضا اجابوا ايضا قالوا الذين ردوا عليهم اصحاب المجاز، قالوا لا، المجاز قلنا انه لا يكون مجازا الا بالقرينه، فاذا لا التباس. كيف سيلتبس؟ ما هو لن يكون هناك مجاز الا بقرينه. احنا قلنا لابد من التعريف، اذكروا التعريف الاول، قال لابد من قرينه عشان انتقل للمعنى الثاني. فحتى يكون مجازا احنا عندنا نقول هكذا، لا، قرينه ادت الى انتقال المعنى، فالقرينه ستكون معلومه للسامع ايضا. هذا الرد يعني، انا ساتجاوز. اما اصحاب القول الثالث قالوا ان المجاز لا يقع في القران، لكن يقع في اللغه. طب ليش لا يقع في القران؟ قالوا لو وقع لكان كلام الله عز وجل، لو وقع في القران، القران طبعا كلام الله، فلو وقع في القران لصح ان يطلق عليه سبحانه وتعالى انه متجاوز، والمتجاوز هو من تكلم بالمجاز وكان يريد يتكلم بكلام ويريد غيره. فقالوا هذا ولا يصح ان يطلق على الله عز وجل انه متجاوز. فقالوا هنا اذا لا يوجد هناك مجاز في القران. وقالوا طبعا ان هذه كلها اساليب بلغه العرب موجوده. ومن ضمن كلامهم ايضا بانه ان طبعا هذا الباب اصبح مطيا، لان كل واحد اخذ هذا الباب وتجوز في خصوصا في باب الاسماء والصفات، وادى ذلك الى وقوع البدع. خاصه من قالوا بان المجاز لم يكن معروف في القرون الخاليه الثلاثه. ما تكلم احد المجاز اللي بعد القرن الثالث. وهذه يعني هذا قول دليل قوي في مساله عدم ورود المجاز في القرون الثلاثه الاولى. احنا لو من لغه العرب لابد كان تقدم، ما تكلم بها قالوا احد، فهذه دلاله على انه لم يكن موجودا من قبل. طيب، فهذه ملخص المساله. طبعا حقيقه يعني لا شك بان الخلاف فيها ما فيه، والله اعلم قول من الذين قالوا بنفي المجاز المطلق من القوه بمكان، خاصه سدا للذرائع، وقال وايضا منعا لما حدث من الطوائف أدى وإثباته من المجاز إلى وقوعه في مسألة الصفات وغير ذلك. لكن من توسط بعض كثير من العلم قالوا يعني لغة واقع المجاز من ناحية اللغة، لكنه لا يكون في القرآن. لكن الحق نقول إن أنا ما دين الله عز وجل، والله أعلم بذلك المجاز لو قلت لا يقع في القرآن فلا يقع باللغة أيضا، لأن هو القرآن هو اللغة والعرب هو لغة العرب، أصل لغة العرب هو القرآن. يعني هو العكس، مش ليس العكس، نقول القرآن هو الأصل. فإذا قلنا بعدم القوة في القرآن فنقول إن هو إن كان يقع في العرب كما يظنون كما يقال البعض، لكنها هي أساليب لغوية تعرف عليها العرب أو وقعت في لغة العرب، ومسألة تظل الكلام. لكن أدين الله عز وجل بأن يعني كان القول الذي وسط، أو نقول إن قال الوقوع في اللغة أيسر من النفي مطلقا في اللغة، لكنه لابد أن نتفق على أنه لا مجاز. والقرآن العظيم لا يمكن أن يكون هناك مجاز في القرآن، وهذا طبعا قال به كثير من الذين قالوا بمسألة نفي الصفات وتأويلها، لهذا لا يقبل أهل السنة والجماعة. هذا كله كان في مسألة تعريف المجاز والأنواع التي قالها. ثم سننتقل إلى المسألة الثالثة في ذلك، وقال شرط المجاز العلاقة. هل نستطيع نقول لا، هو مش لفظي. ليش قلنا مش لفظي؟ لأن قلنا الثمرة أنك لو قلت بالمجاز ستحتاج إلى قرينة في كل مرة حتى توصل حتى تأخذ هذا اللفظ إلى المعنى الآخر. لما تقول بالحقيقة فأنا أفهم الكلام على حقيقته، لما يأتي الاستواء مثلا على يبقى مفهوم، لما يأتي استواء الثمار يبقى ناضج، فلما يأتي الاستواء مثلا استوى بكر وعمر في الدرجات يعني هم تماثلوا في الدرجات او في السباق. فهنا انظر الى السياق، استوى. كل ما جاء التركيب انا اخذه على حقيقتي، لا احتاج الى قرينة. وبالتالي لما ياتيني استوى على العرش اخذه على العلوم، لا احتاج. هذه الثمرة، هو لا لن يفعل ذلك، هو لا يحتاج الى قرينة. وبالتالي لما ياتيه اللفظ، هو ايش اللي اوقعه؟ انه اخذ على اللفظ المجرد، فلما جاء مجرد ما قبل المعنى فاحتاج انه يصرفه. فالثمرة ليست، الخلاف ليس لفظي، الخلاف فيه نتيجة، بأننا لما يأتيني ظاهر الجمل أنا أخذها على ظاهرة بدون قرينة وأعتبرها حقيقة، لكن هو لا يعتبرها إلا بقرينة، ويحاول يأتي بقرائن حتى زي ما أتى في الصفات بقرائن مردودة عليه، وبالتالي بقى عطل. فهي المسألة ليست الثمرة، الثمرة هنا بقى في هذه المسألة. لذلك هم لما أرادوا أن يلمزوا، أنتم بتقولوا ما فيش مجاز في القرآن، طب إيش هتفعلوا؟ ألم ترى ربك كيف مد الظل، قوله تعالى ألم ترى ربك كيف مد الظل ثم جعله، لو شاء لجعله ساكنا. أنا أريد الأول، ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل. طب هذه رؤية، وهو في رؤية، وجون يومئذ نظيرة ربها نظيرة. فأنتم قلنا لا، التفسير يقول إن هذه ليست رؤية، ألم ترى ربك، ألم ترى لقدرة الله عز وجل كيف مد الظل. لا، وفي الآية الأخرى، فخر عليهم السقف من فوقهم، إيش أولها؟ أنا أقصد هذه، فخر عليهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. لا، أولها قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم. أنا أريد هذه، فأتى الله بنيانهم من القواعد. أتى الله، هل هو إتيان لله؟ مش قلنا صفة الإتيان؟ فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فأتى الله، تفسير عند أهل السنة، أتى الله ليس المقصود بها الإتيان، المقصود بها القدرة. فأتى الله بنيانهم، يعني بيقول لك أهو وقعت في إيش؟ في التأويل، وأنت تمنعنا من التأويل والمجاز. قلنا لا، إحنا ما وقعنا، السياق يدل على أن ليس إتيان الله المقصود، هنا إتيان قدرة الله. فأنت إيش اللي جعلك تقول هنا؟ كل هذه حقيقة عندنا، ليست تأويل. ليش؟ لأن أنا عندي كل هذه تركيب، هنا السياق بقى يقول، السياق يؤثر من المقيدات، من المخصصات، من المفسرات، السياق مفسر لللفظ. فكل ده عند العرب لا يسمى مجازا، يسمى حقيقة، أو مش عند، يعني عند من يرى عدم وجود مجاز يسمى حقيقة، ولا ليس عنده إشكال بذلك، ولا يسمى هذا تأويل. هو عنده إشكال، لأنه كل مرة يحتاج إلى قرينة عشان يبين له، يخرج من الحقيقة إلى المجاز. فالخلاف ليس لفظي، الخلاف لا يكون لفظي. نعم، أي واحد فيهم؟ أن أشاب الصغير وأبنى الكبير، كروا القداد ومروا العشي. نعم، إيش فيه؟ من الذي أشاب الصغير؟ أشاب الصغير على الصغير بقى شيء، وأبنى الكبير مات. قال إيش؟ قال كروا الغداء، الغداء اللي هو الصباح، يعني الأيام، كروا الأيام ومر العشي اللي هو الليل، من النهار والليل، تعقب الزمان. هل الزمان هو اللي خلى الصبي الصغير يشيب والكبير يفنى؟ رد عليه، هو ده معنى الآية، ليس هو. فيقول هو ايش هنا؟ يبقى هذا مجاز، اللي بيفعل ذلك الله عز وجل. لكن سيأتيك من العلاقة الآن، نتكلم عن علاقات المجاز. فهذا البيت هو اللي يستدل به على المجاز في المجاز المركب. لأن مين الأشاب؟ هل الأشاب الصغير وأفنى الكبير هو الزمان؟ فهمت؟ هذا هو. نعم؟ وإذا أشابه فهو ليس صغير، يعني يقصد أنه سيكون ذلك، أو على مكان بقى الصغير. نعم، قال فيه الباس، يعني يقصد هنا اختلاط، الباس من الاختلاط، اختلاط المقصود بغيره. يعني هم بيقولوا انتوا اختلط عليكم، كأن الجدار له إرادة والتبس عليكم ذلك. هو قال فيه الباس عليهم. هو يريد الذين يقولوا بنفي المجاز، قالوا لا، اولا اما ان هو بعضهم قال ان الجدار له إرادة. نعم، كما قلنا بالاسبوع الماضي، نعم قلنا الجزع أنين وتسبيح الطعام، والجمادات لها، نعم. وبعضهم قال في العربي يقال جدار يريد أن قد يعني يبدأ، يريد أن يعني بدأ. فهنا وهذه في أساليب العرب فبدأ هنا، فذلك هو بيقول قال فيه إلباس، يعني فيه اختلاط عندكم به. قلنا لا، هم يريد يردوا لا إلباس مع القرينة، يقول لك لا هو في قرينة عندنا تدل على أنه مجاز. قال لا يقال لله انهم تتوسلن لعدم الاذن، يعني لعدم الاذن او للاذنان بالتصرف هنا رد على رد البيضاوي ماشي. هو انا بس قالوا هو يقصد هنا، هو البعض يتكلم يعني قالوا ان لان الاذن هنا قالوا اولا الاسماء لا توقيفيه، فلا يطلق عليه اسم من الأسماء إلا إذا ورد الإذن به. قالوا لعدم، قلنا لعدم الإذن. هم أرادوا أن يقولوا هنا ما ينفعش تقول على الله متجاوز لديه الاسم، والاسم لابد يكون توقيفي. فقالوا هنا ولم يرد الإذن بإطلاق متجاوز عليه، إذا لا يصح ذلك. لا لكون المجاز لم يقع في القرآن يعني. وبعدين قالوا أن إطلاق اسم المتجاوز عليه يوهم نقصا، وهو هذا ما يصح ان ينطق على الله ذلك. نعم. قال ان الجواز ماخوذ من التعدي او لإلهامه التصرف الاتساع. ما هو انا قال ما هو الرد من وجهين، عدم الاذن او لإلهام الاتساع فيما لا ينبغي. هو ده انا بقوله لك، انت بتوهمني الان ان انت بتقول هنا اطلاق متجاوز عليه يوهم نقصا في حق الله عز وجل، وهو مأخوذ من الجواز وهو التعدي، فيكون هذا الإطلاق يقولون هذا الإطلاق إيش ممنوع ليه؟ لأنه إهام لا لكوني لم يتكلم بالمجاز. لو عايز يقول لك أنت بتقول عليه متجوز، أقول له لا هو بيتكلم، هو اللي بيرده يتكلم بالمتجوز لكن لا أسميه متجوز، ده إهام منك. اتساع فيما لا ينبغي، يعني أنت ليش أولا ليش بتتصف الله بالمتجوز وده اسم لابد يكون توقيفي، ثانيا ان الاسم المتجاوز يوهم بالنقص، فاتساع منكم في الرد وهذا لا ينبغي لكم. وليس معنى ان احنا لا نقول المتجاوز، لكن هذا ليس معنى ليس هناك مجاز رد الكلمه. احنا ما نقول كانه بيلزمه بقوله ولم يخلو. كان الموضوع بيقول ان ده اخبار يعني مش لا ده هو احنا ما قلناش متجاوز، هم ما قالوش متجاوز، هم التانيين بيردوا اللي نافيين عايزين ما نقول لك الزام بما لم يقل، هو يريد أن يقول ذلك. طيب هنا الآن سيتكلم عن العلاقة، وهي يعني جميلة فيها الأنواع، ولا تتعبتوا ولسه فيه هو ممكن تاخدوا ناخد العلاقة طيب ولا إيش؟ ولا عايزين تقفوا ذلك علاقات المجاز ثالثة مش عندنا مش عندكم هو هتاخدوها ولا هتاخدوهاش؟ هو سيتكلم مفترض عن نشوف بس طبعا ناخدها خلاص ناخدها هو ايش سنقدم الاخوات اليوم عليكم شكرا. هو يتكلم هنا عن العلاقه، ودي مساله ومش قلنا في التعريف ان لابد في علاقه من اللفظ المستعمل للفظ الوضع اول ثم الوضع الثاني، لابد من علاقه حتى ننتقل. سيذكر لنا هنا انواع من العلاقات، هي جميله جدا انك انت تضبطها يعني ويسيرا ان شاء الله. لو قال شرط المجاز والعلاقه المعتبر نوعها، ثم ذكر نحو السببيه القابليه مثل سال الوادي، والصوريه كتسميه اليد لقدره. وهنا نربطه لان هو في خطا هنا استدراك من المؤلفين من الشراح، المفروض كان يقول كتسميه القدره يد، وده خطا سنبين عليه في الشرح. بس انت يعني ايش كان المفروض يقول كتسميه القدره يد مش اليد لقدره. والفاعلية مثل نزل السحاب، والغائية كتسمية العنب خمرا، والمسببية كتسمية المرض المهلك بالموت، والأولى أولى لدلالتها على التعيين، وأولاها الغائية لأنها علة في الذهن ومعلولة في الخارج، والمشابهة كالأسف الشجاع والمنقوش ويسمى الاستعارة، والمضادة مثل جزاء وجزاء سيئة سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها، والكلية كالقرآن لبعضه، والجزئية كالأسود للزجي، والأول أقوى للاستلزام والاستعداد كالمسكر على الخمر في الدن، في الدم. نعم في الدم، من هي تجمع لدنان أصلا. نعم هي الجرة الكبيرة أو الجرة، نعم الكبيرة يوضع فيها الخمر يعني. وتسمية الشيء باعتبار ما كان عليه كالعبد، والمجاورة كالراوية للقربة والزيادة، نعم للقربة بقى، نعم للقربة للقربة يوضع فيها الماء، والزيادة والنقصان مثل ليس كمثله شيء، واسأل القارئ، والتعلق الخلق للمخلوق. طيب هنا كما قلنا بأنه لابد أن تكون هناك علاقة، المجاز لابد له من شرطين، أو حتى نقول يشترط فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون هناك علاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إذا لم تكن هناك علاقة فلا يصح التجاوز. يعني لو قلت مثلا دخل علينا رجل يعني فقلنا الله أكبر الله ما شاء الله هذا وجهه كالقمر، وجهه كالقمر، نخليها في النساء أحسن، وجهك كل امرأتي ثاني يوم كده ايش شكلكم بتضحكوا فنسيبكم تضحكوا. قال نظر قال وجهك وجهك كالقمر. طيب هنا نقول هنا ايش يعني كأن وجهها مثل القمر، صحيح يعني مضيء ابيض نور الطاعة يظهر، الطاعة لها ولربها والاستجابة في كل شيء. فهنا قال لا وجهك كالقمر، هنا هناك في معنى مشترك أم لا؟ قد تكون الوجه منور أبيض مثلا، منور بنور الله عز وجل الطاعة مثلا، نقول ذلك فأنت هنا في علاقة، لأن القمر لما تنظر لا في هذا، إذا لو قلت لها وجهك كالقمر في علاقة أنها موجودة ده صح. لكن لو قلت مثلا ركبت العصا وذهبت بها إلى العمل، ايش العصا اللي تركب بها هذه العصا يعني كانها دبه، ليست هناك ايش اي انت مش ماسك بالمركب المقشه وطير في السماء بقى فاهم نفسك. فنقول هنا ايش، فهذه حقيقه ليس هناك علاقه. لما يكون ركبت العصا وذهبت الى العمل مفيش علاقه، المجاز ايه اللي بتتكلم عنه ده مش مجاز، انت هتضرب بالعصا ايضا. فهنا نقول هنا ليست هناك، اذا لا يصح مجازا. يبقى اول شيء لابد من العلاقه هذه في المعنى. طب العلاقه دي تختلف أنواع كما ذكر المؤلف الآن عدة أنواع. قد تكون العلاقة السببية كما قال القابلية، يعني اللفظ الأول انتبهوا قابل لما تجوز به عنه، بمعنى ما قال سال الوادي، الوادي مش اللي سال، هو اللي سال إيش اللي سال الماء اللي في الوادي، يعني أصلها سال الماء لكن قابلية إن الوادي فيه ماء ويسيل، فهنا قبل هذا الكلام. طبعا احنا بنسير مع الكتاب ايا كان، احنا بينا الاقوال والرد، لكن احنا لابد ان نشرح الكتاب كما المؤلف بيقول، يعني نفكك عبارات الكتاب ونشرحها حتى كاننا يعني نقول بالقول احنا نقول به، لكن احنا بنشرح كيف يكون الامر، والا البعض بيعمل انه لو رجع خلاف ذلك فتجد يمر على الكلام وينتهي الامر. سناخذ من باب ان هذا علم لابد ان انا نشرحه كما شرحنا مفردات الكتاب وقول المؤلف، حتى نكون قد شرحنا فعلا ما جاء ايا كان ندين من الله بذلك ام لا ندين به. فقال مثل سال الوادي، فهذه نقول العلاقه السببيه القابليه، يبقى هنا الماء الذي يسيل في الوادي سال الماء في الوادي، لكن لما كان الولد الوادي سببا هنا بقى جت السببيه، فهموها سببا يقبل جريان السيل قيل سال الوادي، يبقى سبب وقبل ذلك. طيب ثم اتى باللي بعدها اللي هي الصوريه، لما قال والصوريه كتسميه اليد بالقدره، طبعا المصيبه الكبرى اللي وقعوا فيها في الصفات الصوريه هذه الذي هو العلاقه هنا بين الحقيقه والمجاز. قال الصوره من الصورة منها، يعني أجيب لكم مثال رجل مثلا إيش يعني من الألوان على فكرة ومنها الهيئة، يعني مثلا رجل عنده أكثر من سيارة وكل واحدة لها لون، فيقول أنا فيسألوها تذهب إلى بأي، قال أذهب بالخضراء، هيذهب بالخضراء، الخضراء معلوم إن دي السيارة مثلا المرسيدس، هذهب بالحمراء هذه السيارة البي إم مثلا. فهو هنا هذه اللون هنا مجاز عن نوع السيارة، مشهور خلاص لما قال الخضراء ما يعلمون الخضراء اللي هي نوعها كذا موجودة، أو سافرت مثلا بالحمراء إلى الإسكندرية بقى خد السيارة الحمراء وذهب به، كثير اللي عنده أكثر من سيارة أنا خدت السوداء، خدت البيضاء، يعني خلاص مش محتاج ان هو يتكلم عن هذا. هذا يسمى مجاز عندهم في الصوره، انتبه في الصوره، من الصوره منها الالوان، يعني سواء كانت اللون او غير ذلك. هو طبعا هنا اتى بمثال لا نقبله ايا كان، احنا بنشرح لكن لابد. هو اخطا في المثال انه قال تسميه اليد بالقدره، او قال مجاز، قال ايش؟ قال كتسميه اليد قدره. الحق انك تسميه القدره يد، لانه هو يعني يعكس، يقول كتسميه القدره يد، هو سمى القدره يد، وهو هنا اخطا في ذلك، في هذه المساله. المسألة الثانية طبعا هذا المثال أنا أقبله أن يتماشى مع مذهب نفاة الصفات الذين جعلوا اليد بقى قدرة، وجعلوا بقية الصفات الفعلية والصفات الخبرية الساق وغير ذلك، وهذه كلها طبعا. لذلك أنا أردت أتي بالمثال الألوان حتى نقربه لكم، وإن كان هذا المثال الذي قاله هو المهم أنه مثال صورة من حيث الصورة يعني. وأنت ممكن أيضا يعني تتصورها ايش؟ مش ممكن تروح مكنه او واحد عنده شيء فيقول له ايش؟ بس حرك اليد على اليمين. هي على اليمين دي مش يد، هو ذراع او الذراع على اليمين، بس دوس الذراع لتحت، او اللي بيركب الموتوسيكل او بيركب شيء فيقول له مثلا دوس على الذراع او دوس على اليد مثلا. وهنا هو نسبه الذراع هنا للاله اللي بتحرك، لكن هنا يسمونه شبه صوري، لان اليد بتحرك فالذراع عادي اللي في المكنه بتحرك كانها، فيقول له ايه؟ ارفع الذراع اليمين، ارفع اليد اليمين، وهكذا. هذه علاقه في المجاز الصوريه، قالوا ذلك. ثم ذكر التي يليها وقال وقد تكون العلاقه فاعليه، سببيه فاعليه طيبا، وهي عكس الاول. عكس الاول نقول هنا نزل السحاب وقال ذلك، هو السحاب هنا تحمل المطر وبالتالي قيل ذلك له ذلك، او السحاب هو اصل المطر، نزل السحاب، ومش السحاب اللي نزل لكن السحاب هو اصل المطر. وهنا اتى بالعلاقه السببيه الفاعليه في ذلك، قال وقد تكون العلاقه السببيه غائيه، يعني باعتبار الغايه. قال مثلا ايش؟ فبشروه بغلام، فبشرناه بغلام حليم، صحيح، هو سيكون حليما. فهنا سببية غائية باعتبار ما سيكون، أو كما قال هنا إني أراني أعصر خمرا، ورجل في السجن ورأى أن أعصر خمرا، فهنا هو طب هو بيعصر خمرا ولا بيعصر عنب؟ بيعصر عنب، لكن سيقول العنب لن يكون خمرا. فقالوا هنا السببية الغائية التي ستكون على اعتبار ما سيكون، ان العنب سيكون خمرا، او يقول كالعلاقه السببيه، قال المسببيه كتسميه المرض المهلك بالموت، يعني يقول هنا المرض المهلك يسمى موتا، فيقال فلان فيه الموت. ايه فيه الموت دي؟ يعني فيه هو الآن فيه مرض الموت أو المرض المهلك الذي سيؤدي إلى الموت، فدي مسببية، هو لم يموت لكن المرض الشديد سيكون سببا للموت. طيب، ثم أراد أن يرتب، عرفت هذه العلاقات اللي هو كل دي علاقات في المجاز تسمى. قال أيهما أقوى؟ قال والأولى، أولى لدلالتها على التعيين، يعني الأولى اللي قال فيها السببية القابلية، مش القابلية؟ نعم، أولى لدلالتها على التعيين. قال وأولاها، يعني يريد أن يقدم الغائية لأنها علة في الذهن ومعلولة في الخارج. يعني هو العلاقة السببية أنواع، سببية قابلية، سببية صورية، سببية فاعلية، سببية غائية. أولاها الغائية لأنها معقولة المعنى والعلة فيها في الذهن، لك الخمر العنب يكون خمرا. يعني أنت مثلا لما أتيت بخشب أو أتيت بحجر وتقول له أنا أقطع الآن المنضدة أو الكرسي، هو لسه خشب لكن لأن الخشب سيكون كرسي. واضح المعنى جدا العلة ليش قلت الكرسي أو ليش؟ لأن الخشب سيكون كرسي وليس بكرسي، لكن الأخشاب دي غاية لأن تكون كرسي. وده موجود في الذهن أم لا؟ موجود في الذهن، هو في الخارج، لا هو في الخارج لأن ده الخشب في الخارج، لكن موجود العلة في الذهن، وهذا لذلك أقوى، هذا يكون السبب الغائي أقوى من أنواع السببية الأخرى. يعني كما قال ثم ذكر بعد ذلك قال والمشابهة، علاقة المشابهة كالأسد الشجاع هنا، سواء المشابهة دي تكون في الصفة أو في الصورة، لأنه قال هنا إيش والمنقوش. يعني إيش هذه؟ يعني لما تقول علاقة المشابهة سواء تكون في الصفة أو في الصورة. في الصفة لو قلت الأسد كالأسد أحمد كالأسد الشجاع فدي مشابهة فين؟ في الصفة، في الصفة، في الصفة الرجل الشجاع، نعم كده التشابه بينهما في الشجاعة. قال المنقوش، إيش المنقوش يقصد به؟ لا أنت، لا أنت تظن، إيش المنقوش تظن؟ أنا بص عمل إيه، جاب البتاع وبينقش جاب الأدوم وبينقش، عشان كده قلت لك أنت إيش المنقوش يا شباب؟ كلكم شباب واحد، إحنا شباب، لأن هو طب هو قال هو ولا ما قالهاش؟ آه لا ما قالهاش. المنقوش اللي هي الصورة، أنا قلت الصفة والصورة، المفروض تشتغلوا معايا، لما تلاقي أنا كتبت كلمتين وجبت واحدة شرحتها يبقى هي الصورة. إيش الصورة؟ اللي هي المنقوش ده اللي هو كأنه الرسمي اللي بينقش تكون صورة. فأنت لو شفت مثلا أبو سفيان جاب لي صورته كده هو في بنائه وعريس لابس، فنقول له أنا إيش؟ فيرى كل ده أنا، تقول له أنت إيه يا ابني ده مش أنت ده أنت هو، لكن دي إيه؟ دي صورته. فهنا هنا يقول هنا إيش؟ أنا ترى الصورة وتقول هذا فلان، أو رأيت صورة فلان هذا أحمد، نقول هنا نقول ياخذ ورقة أحمد، إيه ده أحمد؟ ده مش أحمد، أنت بتقول هذا أحمد صحيح؟ وهو مش أحمد، هي صورة، هي ورقة عليها منقوش عليها شكل أحمد، لكن نقول هنا من باب هنا عندنا يقول هذا من باب المجاز، هو أكيد مش أحمد اللي جوه الورقة، هو أحمد هو واقف هنا قاعد موجود. فنقول هنا لكن تسمى هذه المشابهة، هذه مشابهة في الصورة، والأولى كانت المشابهة فين؟ في الصفة الشجاعة اللي موجود، نعم يعني أو رسمة يقول لك إيش دي رسمة كذا، اللي هي هو يقول رسمة لكن هو يقول لي أنا شفت الكعبة، فيقول لي فين الكعبة؟ هي بتاع الخيط دي مش الكعبة، دي صورة الكعبة، دي مصر، أيوة فين مصر؟ آه دي مصر، يعني هي مصر الموقع مش المنقوش، منقوش يعني، لكن احنا بنتكلم على الصورة تكون فيها الصورة. ثم قال من أنواع المضادة أيضا، طب إيش المضادة؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، فين المضادة هنا؟ حد عارف؟ جنب العالمين أنا مش جايين في ظهري فأنا مش عارف أعمل كده، عايز أغير المكان ده يا دكتور أحمد، مش فاضل أنا عايزين نعمل مكان يعني نشوف لنا حل عشان أكشف البشرية كلها، فين يا شباب المضادة دي في الآية؟ أين علاقة المضادة؟ أين العلاقة المضادة في الآية؟ وجزاء سيئة سيئة مثلها، مالهاش دعوة بالأصول على فكرة. استنى استنى انتظرني خليني في اليمين نشوف الايه وحشين بتبصوا لي بصوا لي انا ده انظروا اجيبوا بارك الله فيكم هذا اصعب من السياسه الشرعيه اه انت بتتكلم انت لسه هنا ابو يوسف في الفقه في النساء الله انت غلبان معايا ها انا عايش بتاع غلط الاجابه ايه يا شباب جزاء طب هي فين انت بتفسروا الايه فسروا الآية لا لا فسروا الآية قال جزاء وجزاء سيئة سيئة مثلها كنا بنتكلم يوم الحد والله على باب القدر تاخدوه هنا مع الباب دوت فيديكم النتيجة فتطلعوا بالمسألة هو مين اللي بيجازي طب ازاي تبقى جزاء سيئة بسيئة جزاء سيئة سيئة والذي يجازي والله عز وجل لسه ما كتبوش هو فعل سيئة جزاه الله عز وجل بما فعل فهل مجازاة الله سيئة أم حسنة فعل الله حسن فين القدر يا شباب ففعله حسنة لكنه قالوا هنا حسنة لكن هنا لكن مجازاته حسنة جاز إطلاق اسم السيئة من باب مضادات الشيء. يعني الله قال جزاء سيئة سيئة، هو الله لن يسوء سبحانه وتعالى، حاشاه ذلك، بل فعله حسنة، لكن هو سماها سيئة، جزاء سيئة سيئة، لهذه من باب مضادات الشيء، لكن هي في الأصل حسنة، فهنا أطلقنا عليه اسم المضاد. لكن الحق هذا بعضهم لم يقبله، بس ده كلامه عشان يسيرون على كلامه. لكن الحقيقة هي سميت سيئة لأنها تسوء، تسوء هو، يعني إنه جزاء السيء المسيء ما يسوء، فده المقصود. هو طبعا حملوها على إيش اللي أنا قلتها لكم الآن، فقالوا لكن هو الصحيح تقول إن المقصود إن جزاؤه إنه ما يسوء، لأنه هو مسيء فجزاؤه ما يسوء، فلذلك قال الله عز وجل ذلك. يعني هو جزاء سيئة الذي أساء به إلى غيره سيئة، يعني كأنه نسيء إليه مثل ما هو فعل مع الغير. أنتم مش فاهمين حاجة خلاص، أنا رديت على كلامه وخلاص، وما يقصدوا بالمضادة، بس هذا الكلام ليس براجح، هذا خارج عن مسألة المسألة. هم يقولون مضاد لأن كأن ليش سماه مضادة، لأن أكيد فعل الله ليس بسيء لابد يكون حسن، لكن يسماه على سبيل المضادة يعني يقابلها. لكن هو إيش؟ طيب جيد، طب هي بس هي لا، بس هو المكر في حق الله غيرها كمان، لكن هنا جزاء سيئة سيئة، فهو هنا هو المفروض جزاء الفعل ما حسنة، إنه لكن هو سماه سيئة من باب هو ده اللي يراه مجازا من باب المضادة، فقالوا مجازا. قلنا لا، الذين نفوا قالوا ليست مجازا أصلا، أو لا نقبل هذا الكلام، ليس المقصود به إن هو المجاز، لا نقول به بأن الله عز وجل يسوءه بما فعل من السيئات، وليس المقصود به فعل الله. أنا شكرا سحبتكم في الأول قلت القدر والفعل، لأن ده اللي هو مناسب لكلامهم، لكن هذا ليس براجع. بس هنا مقابلة البشر، اعتدوا فاعتدوا، وهنا الجزاء، والجزاء لا يكون إلا من الله عز وجل. لكن هي حق إن هي لنا التفسير الثاني، هو لكن هي المثال قلنا أصوليا هو أتوا بهذا المثال، قال والكلية كالقرآن لبعضه والجزئية كالأسود للزنجي، يعني تقصد لنا إيش؟ قد يكون الوعي علاقة كلية، ربنا لما قال يجعلون أصابعهم في أذانهم، هو ما حدش الصباح كله صح، مش ممكن يدخل الصباح كله في أذانه، هو أراد الجزء، يبقى أراد أطلق الكل وأراد الجزء، وقد يطلق الجزء ويريد الكل، كما قال هنا في كالأسود للزنجي، يعني أراد الجزء الأسود فقط اللون، وأراد به الإنسان كامل اللي هو الجنس الزنجي، فهذا أطلق الجزء ويريد به الكل. قد تقول مثلا هذا الطويل، أو تشير لعمود وتقول الطويل، أقول لك أي مكان أصلي قل روح عند الطويل، الطويل يعني أقصد به العمود الطويل، فأنا أخسيت بجزء وردت الكل طوله وصفته لك بالطول، ماشي. طيب ثم قال هذه كلها علاقات في المجاز عندهم. قال والأول أقوى للاستلزام، يعني أقصد الأول خالص اللي هو المشابهة في الصفة، الإطلاق سواء في الصفة كالأسد على الشجاع أو الصورة، قالوا يعني إيش هي أقوى، لأن فيها استلزام الاثنين، يعني فيها نوع من التلازم كيقال يعني، ولكن الكلية والجزئية أضعفهم. ليش؟ طب أنهي يقدم الكلية ولا الجزئية؟ أنهي أقوى الكلية ولا الجزئية؟ عبد الله ليش عبد الله جزئية؟ يعني عشان حافظين ازعجش مني. لا بس هي الكلية شكنا عشان الكلية عامة. ليه الكلية؟ عشان تشمل الكل وتشمل الجزء. احسنت بارك الله فيك. الكلية اقوى لان الكلية لو قلتها دخل فيها الجزء، والجزء اضعف لان ممكن تقول الجزء فتريد به خاص وانت تريد به اكثر من الخاص، فيكون اضعف من الكلية، لان الكلية تشمل ما تحتها، والجزئية لا تشمل الا جزء يسير، فكانت العلاقة الكلية اقوى من العلاقة الجزئية في ذلك ايضا. فاهمين ولا لا؟ الكل يصدق على كل افراده، كل فرد من الافراد يصدق عليه، ولا يلزم من الحكم على الجزء ان يكون الحكم صادقا على الكل. فهمت عبد الله؟ طيب تمام. ثم قال خلاص انا انتهي من الحته الجزئيه دي مساله. قال والاستعداد هو اول الاولى قال اقوى يعني نقل الاقوى. طب انت ليه الترتيب ده تفهموه لما يحدث تنازع عندهم في الالفاظ احملها على ايش؟ اقدم السببيه الغائيه ولا السببيه القابليه؟ اقدم الاستعداد ولا الاستلزام؟ فهمتم؟ لو ده بل احيانا يكون اللفظ فيه اكثر من علاقه معنى مش علاقه واحده، ممكن يحتوي على اكثر من علاقه. فهو الترتيب ده ليش؟ لو تنازع عنده احمل اللفظ على اي علاقه فيهم فيقدم علاقه عن علاقه. قال تسميع قال والاستعداد كالمسكر على الخمر في الدن في الدن ناسب الدن اللي هي الجره الكبيره. فهو لما يقول هنا الاستعداد يعني انك تطلق اسم المسكر على الخمر اللي هو في الدن اللي هو لسه في الجرار. طب هو مش مسكر، هو حد يشربه؟ هو مش مسكر، هو ما زال في الزجاجه في في في في القاروره مثلا، لكن من شأنه ان يسكر من سيشربه. ذاك هو يقول هنا ايش؟ كالاستعداد للسكر على الخمر. طب هو لم يسكر بعد، هو في الكاس وانت سميته مسكر، تقول له ايش؟ ازه عني هذا المسكر، هو مش مسكر يعني، وفين المسكر؟ لكن هنا يقول لك ان هذا باعتبار الاستعداد لذلك. تمام؟ كما تقول مثلا لفظ الكتابه فعل يكتب، فتقول هو ايش؟ كاتب لنا هذا كاتب لنا اليوم، هو لسه ما كتبش وانت سميته كاتب، لانه سيكتب لنا مثلا مقال، يكتب لنا بحث، سيكتب لنا شيء من شأنه ان يكتب. فهذه السببيه الغائيه، انتبه، سببيه غائيه. طيب فنتج عنها الوصف الثاني عن الاول. فلذلك لكن هنا لابد تقول ان ممكن تكون العلاقات متداخله، يعني ممكن تكون هناك تداخل في العلاقات ايضا. ثم ذكر قال بعد ذلك ايضا وتسميه الشيء باعتبار ما كان عليه كالعبد والمجاوره كالراويه. هنا الراويه دي كانت تطلق، الراويه هو البعير الذي يحمل عليه الماء، فلما كان يحمل عليه الماء اطلق على القربه زي القربه اللي موجوده. وايضا هنا لما قال بعد ذلك للزياده والنقصان طبعا ليس كمثله شيء، هذا مثال للزياده، الاصل قالوا الكافيه ليس مثله شيء، طبعا هذا لا يقبله اللي قالوا في اسمها في القران زياده، وقالوا ليس كمثله، ليس مثله شيء، الكاف بمعنى المثل، فقالوا هذه كانها زياده في المعنى، والحق ان دي زياده في المعنى مش زياده في الحروف، وهذا غير، لكن هو اعتروه بالمعنى الزياده. والنقص واسال القريه، كانه اصلها واسال اهل القريه، نعم، فقالوا هنا واسال القريه. فنقول هنا هذه كلها علاقات كما نقول، يعني من علاقات التي تكون علاقات المجاز. قال والتعلق الخلق للمخلوق. طب هذه مسألة مهمة جدا، الخلق للمخلوق اختم بها، يعني انك اراد ذكر الفعل واراد به المفعول. وهذه ان الاستعمال اصلا للخلق الفعل، بس قد ينتقل للاستعمال يراد به المخلوق، وهذا يسمى استعمال مجازي، يعني ممكن يغاب عن الذهن، يقول مثلا ايش؟ يغاب عن الذهن ان اللفظ ده حقيقه او مجاز، لكن المستعمل المتكلم يكسب من استعمالها في المجازات فيغيب عنها المعنى الحقيقي. ودي ستاتي معنا في المساله القادمه، مش اليوم يعني، يعني بمعنى لفظ الخلق قد يقصد به المخلوق، فمن كتر ايش هذا الخلق مقصود بالفعل، وقد يطلق في المجاز بلفظ يراد به الخلق، يراد به ليس الفعل بل المفعول. طب وهذه التي ادت الى اشكاليه كبيره شنعها الشيخ ابن تيميه كلاما، بس هذا من كتر استعمال اللفظ في مجاز في غير ما استعمل له حقيقة، فنسي أو لم ينتبه لللفظ في الحقيقة وعومل به اللفظ اللي في المجاز. بمعنى لما ورد عن ابن تيمية لما قال قدم الخلق، هم يستعملون الخلق بالمخلوق، فشنعوا على ابن تيمية، ابن تيمية بيقول بقدم المخلوقات، انتبهوا ان هم بياخدوها ليش؟ لكثرة استعمال الخلق في المخلوق، فأخذوها بالمعنى. وعبد الهيمية ما يقصد إن الخلق قديم، ما يقصد طبعا. انت ليش هنقول كده؟ مش دفاعنا عن التنمية فقط يعني، احنا ما انا لانه كلامه كلامه الاخر يبين ذلك. لا يمكن ان يقول ان الخلق ان هو يريد المفعول مش يريد الفعل. هو لا يريد الفعل، يعني ان اتصاف الله عز وجل بصفه الخلق قديمه، فهو خالق قبل ان يخلق قبل ان يوجد المخلوقات. بعض الناس جم قالوا طبعا الكيد بقى بابن تيميه، لان ابن تيميه ده كان بص في الحلق عندهم، قال لك ده ابن تيميه بيقول بالقدم النوعي للقات، انه قال قدم الخلق، وده الشيخ لم يقل ذلك رحمه الله عليه، او قال بقدم جنس المخلوقات، وهذا تشنيع. هو ما قال بذلك، هو قال ليش كل ده من يعني لان لفظ الخلق استعمل في المخلوق فكسر استعماله فظنوا ان يريد ذلك، ولا يريد ذلك. فهمتوا المساله دي؟ وهذه من المشنعات عليه لانه لا يريد ذلك. طيب نقف عند الرابعه، هذا نكتفي بذلك اليوم، خدنا يمكن اكثر لكن اعتقد الامر يسير وما كانش صعب يعني. فيه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانه رب الحمد لله شبه انت استغفرك واتوب اليك. ان شاء الله نحاول الاسبوع القادم ننتهي من من المجاز يعني، ممكن يكون الوقت فيه اقل. Thank you.